بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلا يزال الحديث باقٍ مع مسألة الرؤية، والرؤية من أشهر المسائل ومن أشهر مسائل العقيدة. وتكلمنا في درسين ماضيا عن خلاف أهل الناس في مسألة الرؤية، وقسمناها إلى ثلاثة أقسام. القول الأول هو مذكور أن الذي عليه هذا السنة الجماعة أن الله عز وجل يرى، والقول الثاني المعطلة النافية الذين ينفون الرؤية هم الجهمية والمعتزلة، والقول الثالث قول الأشاعرة وهم لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. الطريقون يقولون بإثبات الرؤيا بيقين الجهمية عند التحقيق والمحققة، نجد أن قول العلم هو الذي أقرب منهم من إثبات إقرارها بإثبات الرؤيا ليس له تحقيق، لا يقبله العقل ولا نظر. ثم ذكرنا خلاف أهل السنة في رؤيا الله على أقوال أن الله يرى في الآخرة خلافهم في رؤيا في الآخرة. القول الأول أن كل الخلق كل الخلق في جميع أهل المحشر يرون الله عز وجل، وهذا قول الرجحان. وأصحاب القول متفقون في حقيقة الرؤيا، قالوا الذين ذهبوا إلى رؤية الله منها تصح في جميع أهل المحشر، قالوا رؤية الكافرين هي رؤية سقط وعداء ونعاسة ومجازة، ورؤية المؤمنين ورؤية روعة ومغفرة، أما رؤية اللذة والنعيم فهي لا تكون إلا بالجنة. القول الثاني قال أهل السنة لا يراه إلا المؤمنون، هذا الإجماع لا شك أسمه الإجماع أسمكم مما يرى الله منها، لكن تخصيصهم في المعشر في عرصات القيامة هذا أحد القواعد. القول الثالث أن الذي يراه المؤمنون والمنافقون بعد هذا التفصيل ذكرنا أن رؤيا الله عز وجل بعد ثبوتها وكتاب السنة والإجماع تنقسم إلى أقسام ثلاثة. من يعرف أقسام الرؤيا الثلاثة؟ رؤيا عينية، رؤيا عينية، رؤيا قلبية، ورؤيا معنية. فهذا هي ذكر ما مضى من المسألة الرؤية. سيذكر المؤلف هذا الموضوع مسألة جيدة وهي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا في حين إن شاء الله. نعم. وقوله الرؤية حق لأهل الجنة، تخصيص أهل الجنة بالفكر يفهم منه نفس رؤية غيرهم، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم الجنة، وكذلك رونهم من المحشر قبل دخولهم الجنة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله تعالى: تحيته كما يلقونه سلام. واختلفت برؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك. وهذا ما ذهب إليه القيم رحمه الله وتابعه ابن القيم وهو المرجح. الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف. واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه. طيب قبل هذا ذكرنا أن رؤيا الله عن المؤمنين يوم المحشر تتفجع على كامل الرؤيا. كم مرة يرى المؤمن ربه في المحشر؟ نعم، ثلاث مرات. توقفون في المحشر، ما هي الرؤيا الأولى؟ يأتيهم بعيدا، ثم يأتيهم في صورة التي رأوها أول مرة، ثم يأتيهم في الصورة التي يعني حضرت. هذا ثلاث مرات يعني عليها أهل السنة والجماعة على خلاف قصير. وزدنا رؤيا قلت لنفسي من شيء، لكن أنه يكون الله ليس بين هذه ترجمة ولا إشارة كفاية، ويكلمه سبحانه وتعالى. هذه ترضى من الرؤيا هذا الذي يظهر. نعم، قال المؤلف رحمه الله: واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه. هذا حق، وهذا نوع من أنواع الإجماع الذي ذكرناه في الدرس الماضي. ذكرنا إجماعات الرؤيا، صحيح؟ ذكرنا كم إجماع؟ خمس إجماعات. من هذا الإجماع والخلاف في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. نعم، واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، ولم يتناسوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، منهم من نبأ رؤيته بالعين، ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي الرياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعثه برؤيته صلى الله عليه وسلم. أما رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه فتنقسم إلى ثلاثة أقسام. رؤيا أي النبي عليه الصلاة والسلام لربه ليلة المعراج، ورؤيا الصدام رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام، والثالثة رؤيا صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا. رؤيا من المعراج ورؤيا المنامين ورؤيا الدنيا. لا بد أن نفرق في هذه المقامات، لا أن نطلق رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام ونطلق الخلاف في رؤيا عليه الصلاة والسلام ربه. لا بد أن نخصص ونقيد أي رؤيا رؤى هي رؤيا في المعراج أو في الدنيا أو في المنام. أما رؤيا المنام فمتفق عليه، بل أجمع أهل السنة والجماعة أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وأجمعوا على أن الله يرى منام يرى له الغيب لأمته يرى الله عز وجل منام. وبينا معنى رؤية هذه المنامية، هذا مما عليه السلام قال. أما رؤيا صلى الله عليه وسلم في الدنيا فأجمع أهل السنة والجماعة أنه لم يرى ربه سبحانه وتعالى، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا. إذا خلاف رؤية ليلة المعراج حتى لا يكون لأهل البدع مثلا، لأن أهل البدع من يدعي أنه يرى محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا، أما الصوفية وغيرهم هم يأصلون ويقولون بعقائد الإسلام، يقولون أن الله عز وجل يرى مكان الله. فخلاف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في ربي في الرب سبحانه وتعالى من السنة، أيضا منهم يعني من يرى الله وينزل الله عز وجل يتجلى ويخاطبه ويكلم عياذا بالله ويتجلى له، ولكم في هذا أحاديث مخلوقة ومصنوعة لا تليق برب العالمين سبحانه وتعالى. فالخلاف الذي جرى أو بين السنة والجماعة في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فجماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثر الصحابة والتابعين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، هذا الرؤيا بالعين رؤيا عينية. وقول الثاني أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج. والدليل الأول لما دلنا تدور حول ما أُثبت عن ابن عباس في الصحيح مسلم وغيره، أن ابن عباس ثبت عنه ثلاثة ألفاظ. لا سئل ابن عباس هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال نعم رآه بعينه. وفي رواية قال رآه بقلبه. وفي رواية قال رآه مرتين بفؤاده. الوالد الذي لما قال رآه بعينه لها يعني قصتان مضطربة، بما لأنه في رواية أخرى هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم رآه يعني فأطلق. فقالوا رآه أي المؤمنين هو؟ أهو الله أم جبريل؟ تحتمل هذه وهذا، ولهذا تحتمل وليس يعني واحد هذا الأثر ليس دليلا نصيا طبعيا نصيا. ثم أدل على هذا الرواية الثانية التي هي ظهور وظهور ربما نحن نفهم هذا على المفسر لما قال رأى ربه بفؤاده مرتين، والفؤاد هو القلب، ومن رواية رآه بقلبه، وكلا هذه الرواية صحيحة. فهذا ليس صريحا في المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعينه أي بعين رأسه، لأن الرواية الثانية بفؤاده بقلبه، والرواية الأولى منها ما قال رأى ربه بعينه، والرواية قال رآه بعينه ولم يذكر المتعلق المرئي من هو؟ أهو الله أم جبريل؟ وأما رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل فهي صحيحة. مثلا قال لم أرى جبريل على هيئتي لها الرقاد من الجبع إلا مرة أو مرتين. فهذا محكوم على هذا. إذن هذا ليس نصيا خطيئا. أما أدلة أصحاب القول الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ ربه أصحها وأظهرها جوابه صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله صحيح أرأيت ربه؟ قال أن أراه. قال لا قال لا نورا أن أراه، وقال لا نورا أن أراه لم أراه، وصبحت حجابه النور، رواية كان حجابه النار. لو كشف حجابه سبحانه وتعالى لحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه من قبله نور أن أراه. فهذه منه عليه الصلاة والسلام سؤال وجواب. أرأيت ربك؟ قال لا نور أن أراه، رواية نار حجاب النار، رواية حجاب النور. فهذا دليل صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه رؤية عيان رؤية عين. وبهذا نفهم أيضا كثير من أهل العلم. وأدلة القول الأول تحتمل، أما أدلة القول الثاني فهي صريحة. وكلا القولين لا يجوز صاحبه من داعية أهل السنة والجماعة. من ذهب وقال بصحة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه بعين رأسه فهذا قول صحيح لا نبيعه ولا نصحه، وهذه مسائل فرعية. ومن أخذ القول الثاني أنه لم يرى ربه بعين رأسه فهذا قول، وهذا الذي يرجعه. كلا القولين أو كلا أصحاب القولين مجمعون مختلفون في أصل الرؤية أن الله يرى، مختلفون في فرعها. هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليلة المعراج أم لا؟ الخلاف لا يخرج عقائد من أصل المسألة، هم متفقون حتى لا يأتي بعضها البدع ويأتي بأدلة من ينفي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه ونور أن نراه فيتخذها دليلا وذريعة أن الله لا يرى. نقول لا، أصل مسألة الرؤية ثابتة عند أهل السنة والجماعة بالإجماع، وذكرنا هذا في درس المرأة، لكن خلاف رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وإنكار عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأن أرادت المسروق حين سألها قال رأى محمد ربه؟ فقالت لقد طب شعري مما قلت. ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فكذب. ثم المعتزلة ثلاث ذكرت منها من ادعى أن محمد رأى ربه. نعم. ثم قال قال جماعة قول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور أي بمسعود وأبي هريرة واقترب عنه وقال بإنكار عن أبي هريرة. نعم. وقال بإنكار هذا وانزل عن الوحي في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه قبل أن نبدأ في السؤال هل يقع رؤيا الله في الدنيا سواء النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره جائزة معقولة ممكنة أو ممتنة؟ رؤيا الله عز وجل في الدنيا سواء النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره هل هي جائزة ممكنة شرعا وعقلا أم هي ممتنة؟ لا شك أن الصحيح أنها جائزة وممكنة ليس ممتنة، لكن الأدلة لم تثبت أن أحد رأى في الدنيا. والدليل على ما هو أن موسى عليه السلام سأل ربه الرؤيا أرني الحمد لله، فلو كانت الحالة ممتنة لما سأل موسى ربه سبحانه وتعالى، فهي من حيث الأصل فهي ممكنة وجائزة، لكن ليس ثمة دليل صريح صحيح يدل أن أحد رأى ربه في الدنيا. ربه في الدنيا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه روى عطاء عنه رآه بقلبه ثم ذكر أقواله وقال وفي رواية أخرى عنه قال رآه بفؤاده مرتين إذا كم رواية صحيحة؟ قال بقلبه والثانية بفؤاده والأولى أطلق المتعلق من هو، فهذا الذي رجحه كثير من العلم. ثانيا حديث عائشة يمثل رأيها مثل حديث ابن عباس وابن مسعود، لكن هو عليه الصلاة والسلام لما سئل أرأيت ربك قال لا نورا أن نراه حجابه النور النار لو كشف حجابه إلى آخر ما سيأتي بيانه. هذا أصح وأدل وأظهر الأدلة في منع في تلبية قول من منع أو نبى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه ليلة المعراج. نعم. ثم قال وأما وجوب قول نبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، والمعول عليه آية النجم والمعول فيه على آية النجم ولقد رآه نزلة أخرى. هذه صحيح من أقوال أهل التفسير أنها في جبريل عليه السلام. والتنازع فيها مكتوب واحتمال لها ممكن، وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله الحق، فإن رؤية الدنيا ممكنة إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، لكن لم يرد نص بأن صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، فلو رأى ما يدل على أن في رؤيا وما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه هذا صح الأدلة وأظهرها. نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأيت ربك؟ فقال نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا. وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يقبض القسط ويرفع به عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور، وفي رواية النار لو كشفت لاحترقت سبحات وجين من داخله بصره من خلقه، فيقول الله أعلم معنى قوله إلى في ذر رأيت النور أنه رأى الحجاب، ومعنى قوله نور أن أراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته. والدليل قال انه قال لو كشفه اي الحجاب لا حرقت سبحانه وتعالى. نعم. فان راه اي فكيف راه والنور حجاب بين وبين يمنعني من رؤيته، فهذا صريح بنفي رؤيته والله اعلم. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابه على ذلك. ليس يعني وجيها ما حكى الدارمي، بس صحيح مساله خلاف مشهور بل جماهير اهل العلم انه راى عليه الصلاه والسلام. نعم. ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب تعالى فأنا قائل نعم وإن كانت نعم صح وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى، فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها المكر، وقوله بغير إحاطة ولا كيفية هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى لا تحيط الأبصار ولا تحيط به كما لا يعلم ولا يحاط به علم. احسنت. كما لا يعلم. نعم. لا لا لا كما يعلم نعم كما يعلم يعلم منه سبحانه وتعالى ما بينه يعلم لكن لا علمنا به لا علم إحاطة نعم كما يعلم أن يحاط به علم قال تعالى لا تدرك الأبصار وقال تعالى ولا يحيطون به علما وقوله وتفسيره على ما قال الله علما إلى أن قال لا نصر بذلك متأولين برأينا ولا متوهمين بأهوائنا أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة والرؤيا وذلك علم لكلام الله وكلام الرسول عن مواضعه فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاء به السنة والفاسد المخالف له فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده مبين هذه كلامه إذ لو قصده لحق بكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في الدرس والخطأ فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحق به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره في مكانه كل أحد هو اعترض الآن رحمه الله بنسبة التأويل قال هذا طاغوت ذكره ابن القيم في الصرع المسلم سماه طاغوتا وأطاغ الناس ابن القيم في كشفه وفي استتاره بحجج قوية وما دخل البدع على المسلمين من باب التأويل الفاسد التأويل تأويلان وسيأتي أو ثلاثة أقسام ستأتي شرح الباب لكن هنا اعترض ذكر التأويل منهما هو صحيح منهما هو فاسد فالأصل إذا كان المتكلم ناصحا فصيحا صادقا المراد من كلامه ما يدل على ظاهره ما يدل عليه الظاهر فكلما كان المتكلم ناصحا صادقا فصيحا وهذه الصفات مجتمعة في النبي عليه الصلاة والسلام ومجتمعة من القرآن كلام الله ومن أصدق من الله يقينا ومن أصدق من الله يهدينا لا بد من شروط الصدق والنصح والمصالح قد يكون الإنسان صادقا وناصحا لكنه أعجم ما يحسن أن يبلغ ما عنده من الصدق ومن النص وقد يكون واحد اثنين دون الثالث قد يكون ملما ناصحا وليس لكنه عالم أو لكن عالما لكن ليس صادقا أو ليس فصيحا كل هذا يعني يطعن في دلالة فصاحة المتكلم أو دلالة ظاهر كلامه فإذا كانت هذه من صفات عليه الصلاة والسلام أيضا من صفات الله عز وجل الوضوح البيان في كلامه فنحمل الكلام على الظاهر كمن قال لا ظاهر غير مراد فهذا حمل المتكلم الإيهام والإلباس والغش والتلبيس لا سيما إذا كان كلامه ظاهر البيان والدلالة ما في يعني إلهام ولا في إيمان ولا في إشفاء فالله عز وجل في الكتاب والسنة بين بأوضح عبارة وأصح إشارة أن ما له من أسماء وصفات سواء الغيبية من أيام النبوات واليوم الآخر عشرات مئات الآيات الدالة ما في شيء من إلهام فالذي يتأول يقول ظاهرها خلاف يعني مراد ومراد خلاف رأيها هذا تكذيب وطعن المتكلم لا سيما كما رب العالمين او النبي صلى الله عليه وسلم نعم وسياتي بيانه في باب ان شاء الله تاويل اقسامه لم يكن بيانا ولا هدى فالتاويل اخبار في مراد المتكلم لا انشاء وفي هذا الموضع غلط كثير من الناس فان المقصود فهم مراد المتكلم في كلامه فاذا قيل معنى الوضع كذا وكذا كان اخبارا بالذي عناه المتكلم فان لم يكن اخباره مطابقا كان كذبا عن المتكلم ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوقت ولا يبين بقرينة تصحب كلامه أنه له من ذلك المعنى فكيف إذا حكم بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له كقوله وكلم الله موسى تكليما. فصعب من حياتي أول وكلم الله موسى تكليما خلاص مفعول لأجل يشك ما يكون مصدريا في البيان وظهور البيان يأتون ويؤولون وكلم الله أي عاهد الله التكليم يأتي معنى الكلم وهو الجرح وجرحه معنويا ليس حسا يعني كلام فاسد كلام تأويل فاسد هذا سيأتي معنى تأويل فيأتي بآية ما تتمل معنى كلم الله موسى لكن كلم الله موسى تكليما أشد ما يكون وضوحا، لأن المصدرية إذا جاءت أشد ما تكون وضوحا، فما تستمر تأويل، فالذي يحملها تأويلا فهو يتلاعب، يتلاعب النصوص، يتلاعب الكتاب والسنة. نعم. وإنهم ترون ربهم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، فهذا لما يقع السامع فيه من مراد المتكلم، فإذا أخبر عن مراده ما دل عليه حقيقة الأرضية التي وضع له من القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره، وأما إذا تأول الكلام فيما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فيخبره بأن هذا مراده كذب عليه، وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. حقيقة الأمر أن قول القائل لا يجب على كذا، يعني قول المتأول هذا، نعم، أو نتأوله بكذا، إنما هو من باب دفع دلالة ذكر على موضع له، فإن منازعه لم يحتج عليه به ولم يمكنه دفع ظروفه دفع معناه، فقال احمله على خلاف ظاهره، فإن قيل بل لحمل معنى آخر لم تذكره، وهو أن الأمر لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره، هذا كلام المتأول، نعم، ولا يمكن تعطيله، استدللنا بوضوحه وعدم إرادته وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة الابتداء. قيل فهذا المعنى، فهذا المعنى كلام السلفي، نعم، قيل قيل فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه قال وهو لما أبصرت ولما كذب كما نقدم، ومن المنتهي أن يريد خلاف حقيقته وظاهره، ولا يبين الإنسان الإيمان الذي أراده، بل يقر بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة، ونحن نعلم أن المتكلم قد يريد. نعم، إذا الإنسان تكلم كلام لكن ما يريد ظاهر كلامه يدل على ما، فلان تكلم كلام ولا يريد ظاهر كلامه، يريد الإيهام، يريد التغرير، يريد التحايل، يريد التلبيس، أليس كذلك؟ هذا البصر. فكلما كان المتكلم يريد ظاهر كلامه ومراد كلامه كان صادق، هذا الأصل. فنقول الله فلان تكلم لكن لا تصدقون، يريد بكلامه كيف وكيف وكيف، كما تقول المعتزلة كلام الله غير مخلوق، نقول لا تصدقون، هم يريدون أي غير مختلق غير مصنوع. ولكن إذا كان المتكلم صادقا ناصحا نصيحا فالأصل حمل كلامه على الظاهر، على الظاهر. نعم. ونحن لا نعلم أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره، إذ قصد التعمية على السامع حيث يسوق ذلك، ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام المراد. الله عز وجل في القرآن يريد البيان والإيضاح والتبيان، ولا يريد عياذا بالله الإيهام، هذا الأصل، فما يمكن. نعم، حال من الأحوال أن نقول أن الله يريد بكلامه خلاف الظاهر، يريد كذا، اليد يريد بها النعمة، الساق يريد بها الشدة، الكلام يريد بها الجرح والإيلام، والمحبة يريد بها الإرادة، خلاف المراد. نعم. كيف هو المتكلم يؤكد كلامه بما يمكن المجاز ويكرره غير مرة ويغضب له الأمداد، وقوله فإنه ما سلم بدينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علما اشتبه عليه إلى عالمه، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترف عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو يقول العقل يشهد بترك ما دل عليه النمل، والعقل أصل النمل، فإذا عرضه قدم العقل، وهذا لا يكون قط، لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك فإن كان النمل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. يقولون إذا تعارض العقل النقل ويقدم العقل، العقل هو الذي في الجمجمة، تعرفونه صحيح الكلام هذا، الصحيح أن العقل في القلب، واضح. لكن أيا كان أهل البدع يقولون عندهم يعني إحدى الطواغيت تقديم العقل على النقل، النقل مراد به الكتاب والسنة، ولا هم تفصيلات النقل، ما كان من السنة أحدا لا يقرونه عياذا بالله، ولو كان في البخاري ومسلم لا يقرونه، كل ذلك هروبا وتكذيبا عياذا بالله للكتاب والسنة طريقة آخر. أما دلالة القرآن فأيضا يقولون العين والرأس، لأن ثبوتية ضعيف ثبوت ظنية الدلالة، ولهذا يقولون عياذا بالله الكتاب والسنة مظنونات والعقل قطعيات، ولهذا درج على بعض الكتاب وبعض أكثر الأصوليين أن الفقه أكثره ظنون أكثر المسائل هي ظنية بمعنى ليست قطعية، ولهذا نجد فيها خلاف. أقرأ مسائل فقهية فيها خلاف، تقرأ المغني من المجموع، تقرأ المحلة، تقرأ كل مسألة فيها خلاف. قال ليست قطعية، مثالها مثل العقائد. لذا مسائل الفقه مظنونة، فانبرش الإسلام وكذبهم وخطأهم وقال هذه دسيسة اعتزالية جهمية بدعية ليس لها من كتاب السنة والصدر الأول والصحابة مقام. والدليل أن الخلاف لا يعود إلى أصل ودلالة كتاب السنة، الخلاف يعود إلى الفقيه، نفس الخلاف بحسب فهم الفقيه العالم. لقلة وما أوتيت من علم إلا قليلا، أنه وضعته قليلا أو منازعته أو يظن أن حديثه صحيح أنه ضعيف، أو العكس يراه ضعيف أنه صحيح، أو خفي حديث أخر ناسخة أو بينة أو مقيدة أو مخصصة. خلاف الفقهاء هذا الذي هذا يعود إلى هذا عقول الناس ورعب مداركهم، ليس إلا. أما الصحابة كما ذكر ابن القيم يقول ما اختلفوا حتى في المسائل الفقهية إلا المسألة والمسألتين، ولهذا يقول جل المسائل الفقهية قطعية، والحق واحد والصواب واحد ومراد الله منها واحد. معاذ الله أن يجعل كل مسألة خلاف، والخلاف ما زيد وانتشر إلا عند المتأخرين. ولهذا لما قدم كتابا بين الإمام أحمد سماه اختلاف، قال غضب الإمام أحمد. الخلاف شرط، بعض الناس يقول خلاف أمة رحمة، بل خلاف أمة شرط. الحديث لا يصح، الخلاف منهي عنه ومذموم شرعا. فنرجع الآن، يقولون النقل الذي إذا سلمنا به أي النقلات هي؟ قالوا ما كان من القرآن وما كان من السنة متواترا، وهم أجهل الناس في الحديث وأجهل الناس في المصطلح الحديث. للأسف أكثر من تكلم عن مصطلح الحديث هم أهل الكلام، للأسف أكثر من تكلم عن مصطلح الحديث ابتداء بابن الصلاح رحمه الله وانتهاء بمتأخر، كلهم عيال على كتابي هذا مقدمة ابن الصلاح السماء أو يعني في علم الحديث. فعندهم تعريف التواتر سيأتي إن شاء الله، خلاف ما هو دارج ومعروف ومعلوم عند أهل الحديث أهل الفن. المتواتر عند أهل الحديث الحديث هو ما اشتهر وظهر عند أهل الاختصاص. من هو الاختصاص؟ ليس بالضرورة أن يكون 10-20-100 ألف، لا. التواتر ما هو؟ ما يستحيل تواطؤهم على الكذب ثم اختلفوا العدد 40-50. هذا كلام ما عرفه لا الصحابة ولا التابعين ولا الإمام أحمد ولا الترمذي ولا إلى القرن الرابع، ما عرف إلا عند ابن الصلاح ومن بعده. وابن الصلاح ابن الصلاح رحمه الله أشاري من الكلام. لكن السؤال ما هو المتواتر؟ المتواتر إذا اشتهر وظهر واتفقت كلمة المحدثين على صحته فهو متواتر. من هم هؤلاء؟ إذا اتفق أحمد بن معين كفر، ما في خلاف فهو متواتر عند هذا الحديث. هم أهل الاختصاص، هم أهل الفن، هم الجهابرة. إذا سمعنا أن مثلا إمام معهم سواء أبو زرعة أو من أقرانهم مثلا علم المديني مثلا أو الدار قطني من كان متأخر أو في أقرانهم أئمة أعلام ذكروا حديثا ورووه ولم يؤثر عن أحدهم أنه طعن في الحديث فهو متواتر عند هذا الاختصاص. كما أنتم تقولون أنه متواتر عند الفقهاء فكل أهل فنهم أعلم بفنهم، فهؤلاء هم أهل الاختصاص. لا تفرض عليهم صلاح جريد هما العدد الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب، والعدد ما بين 40-50. نقول لو 3-4 من اختصاص وليس أحد منهم طعن في الحديث فهو من المتواتر عند المحدثين. ولهذا لما نقرأ الإمام أحمد وابن زرعة والمهدي وهؤلاء حديث مشهور مستغير لا مطعن فيه لا نعلم في الخلاف حجة عندنا، قليلا تقرأ من 3-4 الذين متفقين على صحته فهو متواتر. فالتواتر عند أهل الاصطلاح الحديثي فهو خطأ، هو من مصطلحات هذا الكلام ليس من مصطلحات أهل الحديث. فنرجع الآن، ما هو الدليل العقلي النقلي؟ قال القرآن والأحاديث المتواترة. ثم نرجع إلى مسألتنا، لو أردنا أن نجمع الحديث المتواتر على صلاح المتكلمين ما صفى لنا ولا 5 أحاديث. لو أردنا أن نجمع الحديث منهم يعني زي زركشي زي السيوطي وغيره اجتهدوا جمع الحديث المتواترة ما أصدق فيها نفس الشروط هذه، لو أردنا أن نجمع الأحاديث التي تجري تنطبق على مصطلح أهل الكلام أهل مصطلح الحديث المتأخرين ما يصل لنا ولا حديث حديثين ثلاثة ما يصل. نرجع إلى مسألتنا، ما هو النقل الثابت القطعي عندكم؟ قال هو القرآن والحديث المستقبل المتواتر. نقل نقول نسلم بها، ماذا تحصل بهذا؟ قالوا على هذا الكلام على هذا الجلالة على هذا التعظيم إذا تعارض النقل مع العقل قدرنا العقل، والنقل فيه خلاف عندنا معهم لكن نقول نسلم بها. والدليل قالوا أنتم ما تفهمون هذه السنة. نعطيكم مثال بسيط، ما هو المثال؟ قالوا لو جاء عام يسأل عاميا، دخل الرجل عام في الطائف وأراد أن يسأل استئريا يستفتي مسألة في دينه في صلاته في حجه وصومه، فوجد عاميا قال يا أخ الإسلام أريد عندي مسألة في الدين أريد أن أسأل عالما، أين العالم عندكم في الطائف؟ قال الشيخ من باز اذهب، أو هذا الذي جالس بين يديك هذا هو العالم عالم البلدة هذه. فذهب هذا العامي السائل إلى العالم فسأله فأجابه العالم، فرجع فلما رجع قابله العامي الأول قال ماذا قالك العالم؟ قال يقول أن المسألة حرام. قال لا لا صدق في حلال ما شاء الله. فالسؤال العامي الأول دله على العالم، فلما رجع العام الأول بعدما أخذ الفتوى بأن المسألة حرام قابله العام الأول قال ماذا قالك العالم؟ قال لأن المسألة حرام. قال لا لا تصدق بل هي حلال. السؤال هذا العام الأول الذي دخل الزئ أي الرجلين يقدم العام ولا العالم؟ العام. لكن العام اللي جالس على الكرسي هذا ذكي، قال أنت إذا طعنت بي طعنت في العالم لأن أنا الأصل أنا الذي دليتك عليه، أنا الأصل هذا فرع لولا أنا ما عرفته، أنا الأصل أنا الانطلاقة الأولى أنا الدليل، فأنا طعنك لي طعن في العالم فهو فرع لي، فإذا طعنت بي طعنت في العالم، فلا بد أن تقدمني كما قدمتني في المرة الأولى في السؤال الأول وصدقتني عليك أن تصدقني في الثاني. واضح؟ يعني كلام يضحك من الصغار. نقول أولا هذا إن أخذنا على ظاهره فهو تكذيب وإسقاط للعام الأول وهو العقل. طبعا يقصدون عياذا بالله بالعالم النقل وهو الله والرسول عليه الصلاة والسلام، ولربما يقتل العالم ولا يقتل رب العالمين محمد عليه الصلاة والسلام. يقصدون بالعام الأول هو العقل، العقل. فهذا العقل إن رددته إذا سمع الفتوى أو المسألة من كتاب السنة فإذا تعارض معه فقدم العقل، لأنه هو الأصل هو الذي دلك على النقل، لولا العقل ما عرفت النقل ما عرفت أن القرآن كلام الله ومصدق والسنة الصحيحة ويجب الإيمان بها. هذا العقل هو الدليل والأصل، فإذا كذبته كذبت النقل والفرع، فعليك أن تصدقه ذهابا وإيابا ذهابا وإيابا. نقول من قالكم هذا؟ أولا أنتم شهدتم أنه عام، وثانيا تشهدون أن هذا الذي أرسله ودل عليه عام، ناهيك إذا كان رب العالمين وكان النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كلام عقل ما يقبل. شبهتم بهذه المسائل ونازعت في نقل وهو خلق عقل مع نقل وكلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. نرجع العامي، أسأل لكم هل العام الأول الذي الثاني الذي دل العام الأول أو المستفسر هل هو دليل أم دال؟ دال. العامي لما جاء السائل سأل العامي هل العامي هذا دليل أم دال؟ من يعرف؟ دال. والذي دله على العالم هل العالم هذا دليل أم دال؟ دليل، لأنه هو النقل. ثانيا نقول لهذا العقل أو هذا العام نقول أنت حينما في أول أمرك صدقت النقل العالم وشهدت بعلمه وبحجيته فعليك أن تلتزم بهذا، فإن كذبته كذبت نفسك لأنك أنت في المرة الأولى شهدت فأنت كذاب ابتداء من فلا يمكن أن تتأخر عن هذا النقل. لما أنت الآن في أول أمر تقول أنا أخبرك أن ما ستذهب إليه صادقا ناصحا ولا يخونك ولا يغشك، ثم تقول لا غشك وكذب، إذا أنت مضطرب. فإذا قدمتك على النقل أصدقتك وكذبتك. فأنت إذا صدقت في الأولى يصبح ضروري أن تكون صادقا في الثانية. أما النقل العالي فهو صادق الأولى والثانية، فأنت دال ليس دليلا. دال هذا كلام نقبله ولا نقبله سفسطة وأشفى ما يكون بالألف ليلة وليلة وكليلة وجمنة، لكن للأسف كتبوها في كتبهم وقلاء الأشاعرة رفعوها، والشيخ ابن القيم نسبهم نسفا بهذا، جعل طاغوتا للتأويل وتبعبا تقديما العقل، تقديما العقل على النقل. وثم بعد ذلك خرج شيخ الإسلام من قبل من بعده ألف الكتاب إلى الآن يعتبر يعني غرة بيضاء في تاريخ الأمة الإسلامية العلمي، ألا وهو من يعرفه أعظم كتاب تعرفه الأمة الإسلامية، ليس ردا بس على الأشاعرة على الكلام، يعتبر من مفاخر المسلمين. ولا أعلم كتابا سبقه ولا أعلم كتابا لحقه، كتاب يعني شراؤه واقتناؤه يعني عبودية كما يقول هذا الكتاب، من يعرف هذا الكتاب؟ ما شاء الله. هاي درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل. يبين الشيخ السلام أن حديثا ما صحيح لا يتناقض ولا يتعارض مع العقل، وهو موافقة النقل الصحيح للعقل الصريح. وكلامه في هذا الكتاب من أعظم الكتب، من أعظم الشيخ السلام هذا الكتاب. وأوصيكم لا تقرؤونه إلا للمتخصصين. نعم نعم. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصح للمعارضة، فيتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح فلا يصح. والمعارض كما يقول ذلك في نظيره، فيقال إذا تعارض عقل النقل وجب تقييم النقل، لأن الجمع سيأتي بيان العقل النقل منه ما هو اليقيني ومنه الظني، سيأتي تقسيمات وتوضيحات أكثر من هذا سيأتي إن شاء الله. لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل الممتنع لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول السمع، يعني النقل السمع والنقل، ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أبطلنا النقل لقلنا قد أبطلنا دلالة العقل، ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا على التقييم، فلا يجوز تقديمه على بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السر وصحته، وأن أمره مطابق لمخبره، فإن جاز أن تكون دلالة باطلة لإخبار النقل، لازم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم ينس أن يتبع لحال فضلا عن أن يقدم، فضلا عن أن يقدم، عن أن يقدم مو على أن، فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا للعقل. فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والقيام بأمره وتلقي أمره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء رجال وزبالة أذهانهم، فيوحده في التحكيم بالتسليم والانقياد والإذعان، كما وحد المسلم المرسل هو الله والمرسل هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض أهل العلم يقول تفريد التوحيد وتفريد المرسل تفريد المرسل، أي تفريد الله عز وجل بما يجب حقه سبحانه وتعالى يجب له، وتوحيد المرسل أي في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كما وحي على المرسل لعباده في الركوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان لا نجاة لعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول، فلا يبعثه إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تبريد أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذن له نفذه وقبل غرضه، وإلا من طلب السلامة فوضعه إليه وعرض عن أمره. هذا كلام خطأ، يعني أي شيء قام كتاب السنة لا يعني ينظر إليه، يستأنس به تبركا، لكن يعرض على مذهبه وعلى العلماء، إن قرروه قبل وإن أردوه وإذا عنده سلامة من بعد سلامة يحتوى السنة هو ظل تقول أنت المسألة. ولهذا هو التعصب هو نظر وتعظيم وتقديس الآراء الرجال تقديمها على الكتاب والسنة. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصح للمعارضة، فيقول له المشتكي أنت لما شهدت له بأنه مهتم ودللت عليه شهدت له بوجوب تقريره دونك وموافقته لك في هذا العلم المعين لا يستلزم موافقتك في كل مسألة وخطأك فيما قالت فيه المفتي الذي هو أعلم منه لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مهتم قال مع علمي أن ذلك المفتي قد يخطئ والعقل يعلم أن الرسول المعصوم في قدره عند الله تعالى لا يجوز عليه القطع فيجب عليه التسليم له والانقياد بأمره وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن رجلا قال للرسول هذا القرآن الذي تلقي علينا والحكمة التي جئتنا بها فتضمن كل منهما لو قال قائل للنبي صلى الله عليه وسلم بين يدي يا رسول الله هذا القرآن الذي أتيت به لا لم نعلم صدقك وصدق نبوتك وصدق ما أتيت به من كتاب إلا بعقولنا العقل هو الذي دلنا على صدق نبوتك وصدق ما جئت به من كتاب وسنة إذن يا رسول الله ما أتيت به من كتاب وسنة نجد كثيرا منها أو بعضها يعارض عقولنا لو قالها رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فما بعض مما تقول يا رسول الله سواء من كتاب وسنة نجد عقولنا ترده لا تقبل فلا بد أن نرده لأن العقل يا رسول الله هو الأصل هو الذي دلنا على صدق نبوتك ودلنا على صدق ما جئت به من كتاب السنة فلا بد أن تأذن لنا بهذا لو قال قائل بهذا لكفر بإجماع لضربت عنقه في بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأي كفر مثل هذا بل المنافق ما يقول هذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فكيف الآن يأتي العلماء في هذا الزمان يعرضون كتاب السنة في أي مسائل ليست فرعية ولا فقهية مسائل عقدية يعرضون على عقل قبلها قبلوها وإن ردها ردوها ما بين التأويل وما بين تفويض عياذا بالله نعم ثم لو قلنا جدلا نريد معكم نحن في هذا المسجد نقول الإيزي ولا الباقلاني ولا الجويني ولا الرازي نقول نريد أن نقدم العقل على ما هذا الساعة شيء جميل نقدم العقل ما يعني أنه نقدم لكن أي عقل هو عقل الإيزي ولا الرازي ولا أبو الحسن الأشعري ولا واصل عطاء ولا جاد بن صفوان ولا قلاني ولا الهورك ولا رشد ولا غزالي ولا المتأخرين من؟ ولا أحد السكيين الأب ولا التاج ولا التقيدي أي العقول هي؟ عقولكم الطريقة أنتم في كتاب درع عرض عقل النقل الابنسين يذكر أن الرجل يتعارض واحد مثلا وهم في مجموعهم فتعارض يقول أي العقول هي أي عقل تتفقون مع العقل أخبروني أنتم مختلفون فيما بينكم تخالفون أسيادكم وعلماءكم في مسائل عقدية بل في أول واجب على المسلم المكلف أنتم مختلفون على الأربع عقل فإذا وصلتم ورجحتم عقلا تدلون عليه وإما إن لم ترجحوا ولم ترجحوا فدعونا نقدم النقل على العقل وقول نقدم نقل على العقل هذا إذا فلا نسأل الكتاب ولا سنة من قال هذا حتى نحن لما نقول هذا تقديم نقول خطأ تقديم العقل عن النقل لكن لا نقول تقديم النقل عن العقل لماذا؟ كما لو قال إنسان أنا أقدم الماء على القراءة نقول من قال لك هذا إذا كنت عطشان رجل تخشى الهلكة هذه وأما أن تقرأ أو تقرأ تقرأ الماء لكن ما من الرياء بهذا بشربك للماء مع قراءة أنت فيك مرض إما أنك عطشان أو محتاج العلم هذا تقصف أنت لكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الأمة ونحن وأنتم وأمهاتنا وأباءنا وعامة المسلمين حتى الأشاعرة العامة ما عندهم مشكلة عقل ونقل ما عندهم إذا قال الله ورسوله قبلوه صحيح ما كان عنده مزعجة مشكلة والحيثية هذه لم تقرأ على خلد أحد منهم لا كبير منهم ولا صغير فالصحابة ما كانوا يقولون نقدم النقل إحنا أهل السلف نقدم النقل على العقل ما كان في تعارض ما كانت المسألة مزعجة ما كانت مؤذية لم تكن مشكلة عندهم ولا يستت مشكلة عند علماء الأمة السنة الجماعة لكن عندهم لأنه إما أن يعارض كتاب السنة بعقولهم ويعطلوا كما قلت لكم القضية ليست نقل عقل قضية أن القوم بغير ما من مسائل العقيدة أصلوا أصولا فاسدة وقعدوا قواعد مقعودة باطلة وأصبحوا يعارضون كتاب السنة بما يسمونه التأويل والمجاز وتقديم النقل العقل على العقل وهلم جرا من هذا الباب واللقبيه من قضيه عقل ونقل. لم تكن في يوم من الايام نحن منذ ان طلبنا العلم وانتم منذ ان طلبتم العلم منذ ان قرانا جزء عامه وحفظنا 40 نوويه وما كان عندنا مشكله عقل. كانت مرت عليك مشكله عقل؟ ما لم تمر. نقرأنا كتاب السنة وقرأنا تفاسير أهل السنة وكتب أهل السنة ما كانت قضية النقل والعقل لم تكن في مخطوطاتهم وفي مسطرات مصنفات لا قريبا من بعيد ولم تكن مثل شيء. إنسان الآن يسوي لكم درس ويقول أنا أقدم الماء على القراءة ما شاء الله ما جاء هذا إحنا فين أنت يقول لا لأني أنا عطشان يقول لي أنت تخص نفسك أنت لا تجعلها قضية ومسألة أنشرة نهيك إذا كانت في العقيدة. فلهذا أيضا الذي يظهر لي والله أعلم ليس من المنهج أن يقول السلفي مثلكم نحن نقدم النقل على العقل. نقول لا نقول هذا لأن ليس تم التعارض كلاهما دليلان كلاهما متفقان كلاهما أقيتان ليس تم معارضة. إذا تعارض فأحد أمر إما أن يكون أحد ظني والثاني قطعي أو أنت عندك قصور في مداركك ومعارفك. ولهذا صار مشكلة حديثة في شرح الآثار عندها السنة يذكرون بعض من التي يظن أن الظان أنها متعارضة ابن قتيبة والطحاوي يذكرون بعض الآثار التي يظن في كتاب السنة أنها متعارضة فيبين وجه التعارض وجه الإشكال المشكل. هذا حديث كذا لا أظن أنه مشكل بل الصحيح كذا كذا الإشكال أنت في ذهنك أو أن حديث الذي ظننته مشكلا أو متعارضا هو ضعيف في نفسه أو هو عام له مخصص أو عام لهم قيد مطلق لهم قيد أو عام لهم مخصص أو منسوخ أو لهم قيد. يعني من هذا الباب ليس في أصول الشريعة الإسلامية تعارض فتح كتاب السنة فتح كتاب السنة نعم يا شيخ تفضل. هل هم يعني مغلبون أم جهال أم معتقدون ويصدقون تصانيفها ولهذا جعلوها من الأمور العشرة عندهم تقديم العقل عن النقل أفصل مؤصل عندهم تعظيم وتقديس وتنجيل وتقديم العقل النقل أفصل مؤصل عند جميع أهل البدع. ولهذا لما تنظر إلى مفردات وأحاد مسائل العقيدة ما أقول كلها عندهم في مفردات وأحاد مسائل العقيدة عندهم تجدهم بها خارج السنة لأنهم قدموا العقل على النقل. لما يقدم العقل على النقل ليس ما يقول هذا عقل خالفهم لكن يقول الآن لما خالف ما في عقله يظن بدأ يرتكب الذلول الصعبة والذلول يبدأ يقول هنا تأويل هنا مجاز هنا له تفسير ما اسم التخويض اسم التأويل والمجاز كل ذلك لأن عقله ما قدر. ثم بعد ذلك ينشر بعض بدعه ظن منه أنه وافق الصواب. هم يقدمون العقل ليس عن جهل وليس عن علم يقدمون العقل عن عقيدة. هذا طاغوت ما يقيم في كتاب الصواعق المرسلة ووصيهم بقراءة هذا الكتاب نعم ولم يختل يعني كامل لكن الموجود الذي طبع ثلثين لعله لكن الموصلي رحمه الله في عصر ابن القيم يعني اختصره وهو اختصار كامل فطبع مؤخرا مختصر الصواعق المرسلة هذا الكتاب قرأه جيد كامل ما فيه. نعم. وقد تظن كل منهما أشار لدراسة ناظر ما علمناه في عقولنا ونحن إنما علمنا صدقة في عقولنا فلو قبلنا جميع ما تقولون أن عقولنا تناظر ذلك لكان ذلك فتحا فيما علمنا به صدقة فنحن نعتقد بموجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلام وكلام سنعرف عنه لا نتلقى منه هدى ولا علم لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول ولم يقم الرسول بهذا فليعلم ان هذا الاوساخ لاقنع كل احد ان لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول اذ العقول متفاوته والشبهات كثيره والشياطين لا تزال تطفي وساوسه النفوس فيمكن كل احد ان يقول مثل هذا بكل ما اخبر به الرسول وما امر به وقد قال تعالى فما على الرسول الا البلاغ فقال فقال وما أرسلنا من رسول إلا لسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين حاميم وكتاب مبين تلك آيات الكتاب المبين ما كان حديثا من سرى التصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ونزلنا عليك كتابة إيمان لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ونظر إلى ذلك كثيرة في القرآن فأول الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم به بما يدل على الحق أم لا والثاني باطل وإن كان قد تكلم عن الحق بأنطاق مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين وقد شهد له خير القرون في البلاغ وشهد الله عليه في الموقف الأعظم فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد اخترع عليه صلى الله عليه وسلم ولا شك نعم الوقت يشهد بهذا نكتفي هذا والله أعلم وصلى وسلم على عبده ورسوله محمد. نعم. أحسن الله لكم السائل قال تعالى وما جعلنا الرؤيا التي تريناها هل هي دليل على ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا دليل قال به بعض المفسرين لكن ليس صريح المسألة بل هذا دليل الرؤيا التي رآها قال منامية وقال أنه رأى الجنة نعم. أحسن الله لكم السائل ما معنى الحديث أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته سيأتي لكن باختصار الحديث الصحيح وفي رواية أخرى عند أحمد وغيره أن الله خلق آدم على صورة الرحمن وقال يا ضرب أحمد وعلى صورة الرحمن بلا ضرب وجه أن الله خلق آدم على صورته أجمع أهل السنة والجماعة أن صورته الهاية يعود إلى الله لأن الإجماع ثم حديث هذا ويوضح الإجماع قال إن الله خلق آدم على صورة الرحمن ومنهم من أضاف الهاء من هذا إلى المضروب ومنهم من أضافه إلى آدم ومنهم من أضافه إلى الصورة التي هي صورة آدم وهذه التأويلات وإن كان ذهب بعض السنة إلى بعض هذه التأويلات هو المردود الصحيح الذي عليها السنة والجماعة أن الله خلق آدم على صورته هو الله الرحمن ثم أجمع هذا إجماع أجمع أن أحدا من الخلق سواء كان آدم أو غيره لا يماث ولا يشبه الخالق سبحانه وتعالى هنا إجماعان أشبه ما يكون متناقضا أو مثل العقل ما يقبل أجمع السنة والجماعة أن أحدا لا يشبه الله لا آدم ولا مأولون وأجمع أن الله لما أن حديث لما قال أن الله خلق آدم على صورته الهاية يعود إلى الله أيضا الرحمن سبحانه كيف هذا؟ اللغة ما تمنع ثانيا العقل يسمح مما هو مباح ومتاح مثاله لما قال عليه الصلاة والسلام أول جمرة تدخل الجنة على صورة الأشرف إذا يدخلون كواكب مدورة والحجارة مكورة لا صحيح فلهذا قال العلم نأخذ على ظاهره أن الله خلق آدم على صورته على صورة مع اعتقادنا أن آدم أو أحد من الخلق لا يشبه الخالق ونقطع كذا ومن تأول ابن خزيمة رحمه الله مع اعتقاده أن لله أسماء وصفات تليق به وغيره ممن هو أهل السنة والجماعة وهو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة إمام من أئمة أهل السنة والجماعة تأول الاجتهاد لا نوافق لكن لم يعني عياذ بالله يخالف اهل السنه والجماعه ويعطل ظاهر الحديث استنادا وانطلاقا تقدم العقل على الناقل والتفويض وان ليس لله اسماء وصفات لا هو مع اهل السنه والجماعه اجتهد فخالف فاخطا ومع اعتقادنا في هذا الرجل وغيره انه معذور في اجتهاده مغبور بخطئه ونحن لا نتابعه هو وغيره والمسألة إن شاء الله تأتي إن شاء الله أيضا في بعض بقية من باب الإحسان والصلوات يتوسع هذه المسألة ويندس وقال قائلنا بها نعم. أحسن الله لكم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم منصوب في أمور الدنيا مثل ما هو منصوب في خبره عن الله عز وجل؟ لا ليس نعصم عن الصلاة والسلام بل عاقبه الله عز وجل في غير آية من القرآن عاقبه الله بالصلاة عاقب الله عن كريم أو الزلال عاقب الصلاة والسلام وهذه أمور شرعية لكن لا يقر عليها عليه الصلاة والسلام في الأمور الشرعية التي وحي لا هو معصوم إن أطلق من عصمة أو من أخذين عصمة لا على أطلاقه هو في الأمور التبليغ هو معصوم هو على رسول إلا البلاغ المبين قل كما قال سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لكن الأمور المبينة هو بشر ثم في مسائل شرعية عليه الصلاة والسلام اجتهد من لم يسبقه وحي فاجتهد فجاء وصحح وصور خطأه قال المعنى بشر عنسى كما تنسوا إلى آخره ولما فعل ما يعني بدر أسرى بدر فكان الوحي الله أمن عمر ما شاء وغير ذلك لم ينزل الوحي أما بالوحي والذي يجري الله عز وجل على قوله وحيه وخبره وصفاته الولي فلا هو معصوم صلوات ربه وسلامه عليه أصلا في هذا الحين أما مرد النبي فما ترى من غيره من البشر لكن لما نقول غير معصوم ليس يعني كثير النسيان كثير الخطا أكمل أجمل وأحصف الرجال صلوات ربه وسلامه عليه بل السؤال هل تقع الذنوب جماعة الرسول جمع أن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء لا تقع منهم الكبائر تقع منهم الصغائر نعم وسيأتي في باب النبوة أو النبوات جاء هذا الكتاب إن شاء الله. يقول أحد الأخوة بعد الأسئلة يقول بعد ذلك مباشرة بد أن تقوم بغسل يديك ولا تجلس لأن الشيطان يلحق الصابعة إلا أن تغسل يديك وصح هذا الشيطان يعني إذا يلحق الصابعة قبل أن يغسلها مو شبه الشيطان بس الشيطان هو الطعام أو يطعم أو يعني ما ليس في هذا الصحيح بما علم ليس به أثر ليس من السنة أن يغسل مساجد الأطفال لا أعلم في السنة لا أعلم في هذا السنة أن أحد إذا أكل بعد غسل لو قال بهذا كنا وقفنا لكن هو الآن يقول علينا أن يغسل مباشرة ليس لا أعلم في السنة لكن أحد السنة نعم أحد المتكلمين في الزمن الحاضر يقول لا نستطيع أن نقول بجهة العلم على جهة العلو لله سبحانه وتعالى فوق نظرا لنا كروية الأرض تمنع من ذلك فإذا قال الأمور في أعلى الكرة الأرضية فهو صحيح أنه كذب ولكن ما كان في أسفل الكرة الأرضية فإننا لا نستطيع أن نثبت ذلك فكيف يتم الرد عليه؟ لأنه هذا عقل يعني مثل شبه يعني الخالق والمخلوق هذا أن الله عز وجل ينظر إلى أرضك نظرينا كما الأقمار هذه يعني وأنه كريم الله عز وجل يقول عن السماوات السبع والأرض السبع مثل الكرسي فحلق والكرسي مثل عجل الملك والله هو خلق سبحانه وتعالى يعني أمر عظيم ولهذا كلما يعني نظرت إلى مخلوق تعالى مثل السماء السماء الأولى هذه رؤوسنا هذه السماء ما يعني لما ننظر إلى الأرض وإلى ما حوله من الكواكب سواء الشمس والأقمار أو ما يسمونها أسماء اللاتينية هذه زحل وغيرها ثم يعني مجرة صحيح والمجرة يكون هذه في تبانة على كلامه مثلا وقص حتى يقول هذا الفراغ وهذا الفضاء مليء بالتبانات لا نهاية كل تعطيل للعلوم تعطيل لله هؤلاء الملحدون نقبلها من المنحس لكن من مسلم هذا للأسف لكن السؤال نقول هذه السماء التي يعني وصل لأنه يتكلم كلام فلكي كلام أهل الهيئة هو تلميذ صغير بريد لكن للأسف مع على أيدي وكتب الغرب هذا تلميذ بريد نقول هؤلاء الذي يعلمون هذه المعلومات ما تقتضي بجازتها أليس تقتضي بجازتها هم يقولون هذه تبان لما تجرد أن تدعيها نهيك القمر الأرض بالنسبة للشمس عندهم ما تقدر صغيرة جدا ضئيلة ونحن نشتري أرض وسبع أكبر لكن السؤال هذه الشمس والقمر والأشياء هذه في مجرة فمجرة في تبانة فيها ملايين المجرات والتبانة مليارات بل يقول من لا نهاية السؤال يقول كل السماء مطعم بهذه التبانات وهذه الأشياء فهم لا يظنون بسقف للسماء لكن يقول على كلامها أنت كمسلم هذا الذي تلميذ البريد هذا نقول أنت كمسلم تؤمن في سماء نقول إذا هذه التي ادعاها الذين علموك هذه المعلومات وهذه التي العقل يحاط بها هي جزء مجزء من هذه السماء صحيح يقول نعم نقول إذا السؤال ما رأيك السماء حجمها وتعظيم السماء واتساع السماء بالنسبة للأرض لا تذكر الأرض يسمونها كوكب وليس كوكب خطأ نسميه كوكب لم تسمى في الكتاب اسم الأرض أرض خطأ نسميه كوكب نسميه الشمس والقمر كوكب بنص القرآن لكن الأرض ليست كوكب لكن نقول هذه الأرض بالنسبة للسماء تغيير ولهذا صعب أن تقول تحت السماء فوق السماء ولهذا صحيح أن السماء الأولى والثانية السابعة والأرض أرضين سبع السماء السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة وما الكرسي بالنزعش مثل ذلك وسع تصريف السماوات والأرض. ثم بعد ذلك أجمع السنة الجماعة أن العرش مثل القبة. وعلماء الفيزياء علماء عفوا الفلك يقولون كلما كان هكذا كلام كلما كان الشيء وذكر ابن تيمية هذا كلما كان الشيء على شكل القبة وعظيم ثم دونه فهو مثل القبضة يصف عليه فوقه عن يمينه عن يساره أنت ما تتخيل. لكن لما تشوف قبة كبيرة جدا وفيها نملة أو ذرة في وسطها يصف عليها أنها هذه القبة وإن كانت قبة فتحاضرها هو الأول ليس قبل الشر والآخر ليس بعد الشر سبحانه والظاهر ليس بعد هو الباطن ليس دونه شيء. فهذا يقولها السنة والجماعة كل المخلوقات يحيط بها العرش فيصف على هذه أن كل ما فيها الجزئيات هذه أنها فوقها وتحتها. فهذا يظن أن الله عز وجل يعني يعطل الكتاب والسنة والإجماع والحس والفطرة ولجل أن يعرض معلومات بدائية عند علماء الفلك. ليس معنى العلماء الفلك خطأ صح لكن ما الطريقة التي نفرها هذا يريد أن يعقل يقول لا تقول على السنة أرغوا الآيات التي في القرآن السنة وأرغوا الأحاديث وكذبوا إجماع السلف وصدقوا يعني سبحان الله الهم هؤلاء صدقوا عباد الصليب وأخوان القردة والخنازير صدقوهم أنه هم يقولون الأرض عبارة عن كروية ثم كروية الأرض هل هي صحيحة أو لا. فالسؤال ينبغي الإنسان يتأدب مع الكتاب والسنة هذا الذي ذكرناه يسلم الكتاب والسنة هذا السؤال ينسب ما قرأ سمعه الآن هذا الطالب يقول يعني هو عفوا ما هو الذي ينقل عنه والله المستعان. نعم قال مثل هذا والله أعلم وصلى الله عليه وسلم.